هذا الكلام يا إخوة سيقرره الشيخ قريبا ويبين فيه العبادة المحرمة والعبادة الواجبة وهو المستحبة، هذا سيبينه الشيخ. لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر محرم وهو لغير الله، ونذر واجب الوفاء به وهو إذا كان نذر طاعة لله جل وعلا. الدعاء أيضا نوع من أنواع العبادة، الدعاء نوع من نوع العبادة، لكن إذا كان لله فهو عبادة، وإن كان لغير الله فهو شرك. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فأنواع العبادة كثيرة. أنت يا مسلم إذا أردت أن تعمل عمل اعرضه على النصوص الشرعية، هل هذا العمل دل على مشروعيته دليل، أو دل على منعه دليل، أو ليس كذلك؟ إن كان دل على مشروعيته دليل فنعم اعمل، على منعه دليل لا تعمل امتنع. لم يدل على منعه ولا ولا ولا ولا مشروعيته دليل فالأصل المحظور، الأصل أن العبادة محظورة إلا بدليل، لأن مبناها على الحظر لا يقال فيها بالرأي. ولهذا ورد في الحديث وإن كان فيه مقال قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يعني الآن نحن إذا مسحنا نمسح هكذا، لماذا لا نمسح هكذا مع أن يعني أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؟ لكن الدين توقيفي، الدين توقيفي لا نقول فيه إلا بدليل، خصوصا يا إخوة العقيدة. أنا نصيحتي لنفسي قبلكم، لأن الإنسان يا إخوة الإنسان خطاء، كل إنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون. نصيحتي لنفسي أنا قبلكم ثم لكم أنتم ثانيا أن تصححوا طريق العقيدة، مسار العقيدة لا يكون فيها شائبة شرك، ولا يكون فيها شيء لغير الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والله أرسل أمر المرسلين بماذا؟ بالدعوة إلى الله والعبادة. استقرئوا القرآن، جميع الأنبياء والمرسلين يدعون إلى عبادة الله وتخليص التوحيد من الأمور الشركية. ولا تظن يا مسلم، لا تظن أن عمل الناس أو كثرة الناس على عمل من الأعمال يدل على مشروعيته، لا يدل على مشروعية الحكم الشرعي أو العمل الذي يعمله الإنسان إلا النص أو الإجماع من العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا أحدث، انتبه كلمة أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. فانتبهوا للعقيدة، ولا تغتروا ببعض ما يصدر عن بعض أصحاب الطرق من البدع والخرافات والأمور التي لا يقرها الإسلام، لا تغتروا بها يا إخوة، لأن والله لا ينفع الإنسان إلا ما يقدمه للآخرة من عمل صالح. والإسلام قد بين لنا كل شيء، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل يا إخوة، الدين اكتمل، والدين ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، ونسخ به جميع الأديان السماوية السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام، حتى تحت خط غير الإسلام دينا، ها، فلن يقبل منه وهو في الآخرة أيضا، ها، من المفلحين وهو في الآخرة من الخاسرين. فصححوا يا إخوة العقيدة، صححوا العقيدة، لا تعبد الله يا مسلم إلا بأمر مشروع بناء على الدليل. إذا ما كنت تعلم الدليل اسأل أهل العلم، الذين يوثق بعلمهم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر يا أمة محمد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبينون لكم. والدين الأنبياء قد بينوا لنا كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا كل شيء، والله يقول وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب ما هو؟ القرآن. القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الشيء نكرة، يعني سواء كان صغير أو كبير، سواء كان متعلق بالعبادة أو المعاملة، أي شيء. فنحن الله أكرمنا بهذا الدين، بهذا الإسلام، بهذا القرآن. لكن من أطاع الرسول فقد، من أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن عصى الله فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. توفي أخي وعنده طفلان وأريد أن أكفلهما ولا أرغب بالزواج من أمهما، وسؤالي هل يجوز لي أن أتزوج بها وأنا لا أرغب بها كزوجة، وإنما لأجل أن أرعى أطفال أخي؟ والله يا أخي الكريم، على كل حال الزواج رغبة، لكن الذي أرى لك أنك تتزوجها من أجل مصلحة اليتامى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأنت تعلم أن الأطفال لا يحنو عليهم ويرعاهم إلا الأم، فلم الأم الآن أنت لو لم تتزوجها تزوجها غيرك، لأن الأم خاصة إذا كانت يعني امرأة صغيرة في السن يعني تريد الزواج فستتزوج ويبقى اليتامى. فأنت إذا لم يكن يمنع منها مانع شرعي فأنت يعني تزوجها وابتغي بذلك الأجر عند الله عز وجل والثواب عند الله جل وعلا. وبعض الناس يا إخوة يظن أن طلب الثواب لا يجوز في العمل الصالح، بلى طلب الثواب جائز. طلب الثواب يعني طلب أول شيء طلب مرضات الله عز وجل بتفهيد الأوامر واجتناب النواهي، وثانيا الحصول يعني دخول الجنة لأنها هي دار السعادة، وثالثا الحصول على ثواب الله جل وعلا، الحصول على ثواب الله جل وعلا. فبعض الطرق الصوفية يقولون لا يجوز لك أن تنوي في العبادة ثواب الله، الحصول على ثواب الله عز وجل. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله طلب الثواب، ولأجل الحصول على المغنم. فأنت يا أخي الكريم السائل إذا لم يكن مانع شرعي من أم اليتامى فأنت تزوجها وابتغي يعني الفضل من الله والثواب من الله، وسيجعل الله لك مخرجا. الله جل وعلا ماذا يقول يا أخوة؟ ثلاث آيات متوالية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول الله بعدها ومن يتق الله يكفر عنه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآية الثالثة يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالإنسان إذا اتق الله عز وجل سييسر له كل شيء، هذا وعد من الله، ووعد الله يا إخوة لا يمكن أن يتأخر أبدا، لكن قد يتأخر، قد يتأخر لزمن. أما الامتناع من الكلية إذا وجدت أسبابه فلا يمكن، لا يمكن إذا وجدت الأسباب. نعم. رجل تزوج امرأة واشترطت عليه في العقد كتابة أن لا يتزوج عليها، ثم بعد ذلك أراد الزوج أن يتزوج، هل ينفذ الشرط؟ أما تنفيذ الشرط النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما استحللتم به الفروج، إن أحق أن توفي به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما استحللت أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذه المرأة يعني الشرط ثبت لها لأنك وفقت عليه، والمسلمون على شروطهم، لكن لو تزوجت عليها العقد صحيح، لو تزوجت عليها يثبت لها الخيار، هي إن أرادت البقاء على النكاح السابق فلها ذلك، وإن طالبت بالفسخ فلها ذلك لأن الشرط ثابت لها. نعم هذا سيأتي يا إخوة، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصل في الرسالة التي بين أيدينا. لكن اسمعوا يا إخوة، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن كثيرا من المنتسبين للإسلام يعرفوا عن أعداء المسلمين وعن الذين ليسوا من المسلمين يعرفوا الشيء الكثير، ولا يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل أو لا يعرف عنه شيء، ولا يعرف عن السلف الصالح الذين نشروا الإسلام في أقطار الدنيا لا يعرف عنهم إلا النزل اليسير. وهذا حقيقة من الأمور التي يؤسف لها. الآن لو سألت عن اللاعب فلان يعني أغلب الناس يعرفون حتى كبار السن، لكن تسألوا عن أحد السلف عن أحد الصحابة ما يعرف. وهذه حقيقة يعني أمر يندله الجبين، وحقيقة يؤلم، أمر مؤلم أن لا نعرف يعني شيء عن الرعيل الأول الذين أوصلوا الإسلام إلى هذه إلى أقطار الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم هم السند بين من أسلم في آخر الزمان، هم السند بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول سند بينهم وبين الله جل وعلا. إذن هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أنت عليك يا مسلم كما قدمنا أن تعرف أقل ما يكون ما يتعلق بالأمور الضرورية التي والعياذ بالله إذا وقع فيها الإنسان يكفر. انتبه لهذه الأمور الضرورية، وانتبه للبدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والبدع، حذر من البدع عليه الصلاة والسلام، تحذير شديد، لأن البدع لا تأتي بخير، البدع في الدين لا تأتي بخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. نعم حكم التصوير بماذا؟ الجوال. هذه المسألة يا إخوان مختلف فيها بين طلاب العلم المعاصرين. بعضهم يقول إن هذا يعتبر حبس ظل ولا يكون صورة بالمعنى الصحيح المتعارف عليه، يعني قالوا هذا مثل حبس الظل، كأنها يعني مثل المرآة، هكذا قال بعضهم. لكن قال آخرون هذه الصورة التي صورها بالتليفون أو صورها بالكاميرا أو صورها بالفيديو هذه تسمى عرفا صورة. لو سألت أنت أي إنسان مهما كان قلت ما هذا، ماذا يقول؟ يقول هذه صورة، ولا يقول حبس الظل، يقول صورة، ما يمكن يقول هذا حبس الظل. ثم أيضا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الأمر الذي تشك فيه دعه اترك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم إذا كنت أنت محتاج إلى الصورة، مثلا صورة البطاقة الخاصة الشخصية أو صورة الجواز، أو يعني تكون محتاجة ومضطر إليها، هذا لا بأس، لا بأس، لأن هذه لأن الأمور القاعدة عند الفقهاء أن الأمر المحرم تبيحه الضرورة، والأمر المكروه تبيحه الحاجة، هكذا قاعدة عند أهل العلم. نعم سمعت رجلا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، هل هذا الدعاء جائز؟ هاي يا إخوان هذا الدعاء يجوز؟ هاي يا شيخ أشرف يجوز ولا يجوز؟ أبدا لا يجوز، نتفق على هذا. أما لو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه شيء إلا الشفاعة عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة يملكها يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أما الجاه فلا يملكه أحد إلا إنسان حي صالح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا إذا أجدبت الأرض وأرادوا أن يطلبوا القطر المطر ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فنمطر، يعني يأتينا الغيث المطر، والآن نستشفع بك لأنك عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادعوا لنا ادعوا لنا. إذا لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائز، كان الصحابة يعدلون إلى العباس ويدعون جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا والله، لا والله لا يمكن. فالتوسل المشروع يا إخوة أنك توسل إلى الله بعملك الصالح، والثاني أن توسل إلى الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والثالث أن تحب من الأعمال الصالحة، والثالث أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعوة رجل حي صالح تطلب منه أن يدعو لك، لا بس حي صالح، لكن ميت كثير من الناس الآن يا إخوة، كثير من الناس الآن يتوسل بالأموات. الميت يا إخوان لو كان يملك لنفسه نفعا ولا ضر لا نفع نفسه، أليس كذلك؟ هل في إنسان يريد الموت؟ ما في، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الله خيره في خيره بين البقاء وبين الحياة وبين الانتقال إلى الله عز وجل، فاختار الانتقال إلى رفيق الله عز وجل. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ما يمكن، ما في أحد يريد الموت. ولهذا يقولون، تقول العرب إن الموت حق مكروه، الحق يكون مكروه؟ الحق ما يكون مكروه، محبوب، لكن الموت هو حق ومع هذا هو مكروه، والدنيا فتنة ومع هذا هي محبوبة أيضا. نعم، ما أعلم شيء يعني يمنع من هذا الأمر، أو ما أعلم شيء يحرم هذا الأمر، لكن الفقهاء يقولون إذا كان الإنسان في المسجد يكره له الخوض في أمور الدنيا كراهة. لماذا؟ لأن المساجد عمرت للعبادة والذكر والطاعة وتلاوة القرآن، يقولون يكره، ما أعلم أحد يقول أنه محرم، إلا إذا كان الكلام محرم غيبة أو نميمة أو سب أو شتم، هذا محرم في أي مكان. نعم، من توضأ بعد العصر هل يجوز له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء؟ إذا كان قد اعتاد عليها على سنة الوضوء نعم، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب على الراجح أنها تصلى، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.